الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال امرؤ القيس: فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. ما معنى تمطى؟ تمدد. ومنه في القرآن: ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أحسن، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. قال: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. هذا البيت من شواهد المفسرين على مسألة، ما هي؟ هذا البيت من شواهد المفسرين على أن المراد بالصيام هو الإمساك. أحسنت. مطلقا سواء عن الكلام أو عن القرآن. أحسنت. ما معنى قوله في مصامها؟ أي محل سكونها. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخنا. نعم شيخنا، تفضل. ذكرتم أن امرأة القيس إلى قوله: وليل كموج البحر، انتقل عن الكلام عن صديقيه ومحبيه. بعد ذلك ذكر، قال: فقلت له، كأنه يخاطب شخصا. فقلت لليل، هو يخاطب الليل. نعم. بارك الله فيك. الله يحفظكم. بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال امرؤ القيس: وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل مني ذلول مرحل، وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل. فقلت له لما عوى: إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تمولي. كلانا إذا ما نال شيئا أفاته، ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. وميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. بسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكليل المركل. على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل مني ذلول مرحلي. قال في الطرة: لم يذكر جمهور الأئمة لامرئ القيس هذه الأبيات الأربعة، من قوله وقربة أقوام إلى قوله كلانا إذا ما نال شيئا أفاته، ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي. وهذه الأبيات رواها الأصمعي والدينواري وابن قتيبة لتأبط شرا، وهي أشبه بشعر اللص والصعلوك لا بكلام الملوك، كان في شرح الشيخ أحمد الأمين الشنقيطي على المعلقات العشر. وتأبط شرا فاتك من فتاك العرب وصعاليكهم. وقربة أقوام جعلت عصامها، أي ورب قربة أقوام جعلت عصامها، أي وكاءها الذي تشد به على كاهل. الكاهل أعلى الظهر عند مركب العنق فيه. الكاهل ملتقى العنق بالظهر، ملتقى العنق بالظهر يقال له الكاهل، وجمعه كواهل. على كاهل مني ذلول مذلل بالعمل مرحلي كثير الترحال المرة تلو الأخرى في سبيل المعالي. يقول: جعلت كاهلي مذللا ومرحلا. وهذا تمدح بتحمل الحقوق ودفع الديات وقير الأضياف وإعطاء العفاة والسائلين، أو هو تمدح بخدمة الرفقاء في السفر. وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل، أي ورب واد كجوف، جوف الشيء باطنه والجمع أجواف، والعير الحمار، وجوف الحمار الوحشي لا ينتفع به. وقيل العير رجل من العمالقة كان يسكن واديا خصبا، فسافر أبناؤه وأصابتهم صاعقة فأهلكتهم الصاعقة فكفر بالله والعياذ بالله، فسلط الله على واديه نارا فأحرقته حتى أصبح واديه قفرا، فصار يضرب به المثل في كل ما لا بقية له. واد كجوف العير قفر، القفر المكان الخالي لا نبات فيه ولا أنيس، قطعته به الذئب يعوي. الذئب الحيوان المفترس المعروف، سمي ذئبا لإتيانه من كل ناحية، كالريح تهب من كل ناحية، فهو إذا حذر من ناحية أتى من غيرها. ومنه قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، وقرئ بإبداء الهمزة ياء لئن أكله الذيب، وهي قاعدة في كل اسم ثلاثي عينه همزة ساكنة، فإنه يجوز إبدالها حرف مد من جنس ما قبلها، يعني تقول مثلا في رأس راس، وفي فأس فاس، وفي ذئب ذيب، وفي بئر بير، وفي رئم ريم، وفي بؤس بوس، وفي سؤر سور. يأوي كالخليع الذي خلعه أهله لخبثه، والخليع من خلعته قبيلته بسبب كثرة جناياته. معيلي كثير العيال، اجتمع عليه كثرة العيال والخلع. وكان الرجل منهم يأتي بابنه إلى الموسم ويقول ألا إنني قد خلعت ابني، وإن جر لم أضمن، وإن جر عليه لم أطلب. وعكسه التبني، أن يعمد الرجل إلى غير ابنه فيقول هذا ابني أرثه ويرثني وأعقل عنه ويعقل عني. يقول رب واد قفر يشبه بطن الحمار الوحشي أو يشبه وادي ذلك الرجل من العمالقة لا أنيس فيه، قطعته في وقت كان الذئب يعوي فيه من شدة الجوع، كالرجل الذي خلعه أهله وقطعوا صلتهم به. فقلت له لما عوى إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تمولي، فقلت له للذئب لما عوى صاح إن شأننا أي شأني وشأنك قليل الغنى أي المال، إن كنت لما تمولي، تمول الرجل صار ذا مال، أصله إن كنت لما تتمول، حذفت إحدى التائين تخفيفا. ومن شواهده في القرآن أحسنت ضربتكم نارا تلظى أي تتلظى، وأيضا أحسنت ما لكم لا تناصرون أي ما لكم لا تتناصرون. يقول قلت للذئب لما صاحك كلانا فقير لا نملك مالا، يعني لا أغني عنك شيئا ولا تغني عني شيئا، فكلانا يطلب شيئا يأكله. أجاب عواء الذئب بقوله هذا كلانا إذا ما نال شيئا أفاته، ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي، كلانا إذا ما نال شيئا من المال أفاته أتلفه، ومن يحترث حرثي وحرثك يعني من يعمل عملي وعملك يهزلي يصير هزيلا. أصل الحرث إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيها، وقد يستعار لمطلق السعي والكسب. قال تعالى من كان يريد الحرث الآخرة نزل له في حرثه، والحرث والاحتراث واحد. يهزلي يهلكه الهزال لدوام فقره. يقول أنا وأنت نسعى لطلب الرزق، وإذا نلنا شيئا أتلفناه فلم نبق منه شيئا، ومن عمل بعملي وعملك أصابه الهزال والفقر. قال وقد أغتدي والطير في وكناتها أو وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، وقد أغتدي أبتكر أخرج في وقت الغداء، والطير واحده طائر كصحب وصاحب، وجمع الطير طيور وأطيار مثل فرخ وفروخ وأفراخ. في وكناتها، الوكنات جمع وكنة، والوكنة مثلثة الواو، فعلة إذا جمعتها جمع سلامة تقول فعلات، كسجدة وسجدات، وركعة وركعات. فكذلك وكنة تقول في جمعها وكانت، هذه القاعدة، إلا إذا كانت عين الفعلة واوا أو ياء فلا تفتحها. مثلا سورة، إذا جمعتها لا تفتح الواو، تقول سورات. هيئة، إذا جمعتها لا تفتح الياء بل تقول هيئات. وضبطت الكلمة هنا في وكناتها. الوكنات جمع وكنة، وفعلة بضم الفاء وإسكان العين تجمع على فعلات بإسكان العين، وفعلات بالضم على الإتباع، وفعلات بالفتح. مثلا تقول في ظلمة ظلمات، وظلمات وظلمات. تقول مثلا في، طبعا هذا في جمع السلامة، إذا جمعتها جمع تكسير، مثلا تقول ظلم، الكلام على الجمع بألف وتاء مزيدتين. خطوة، إذا جمعتها تقول خطوات بالإتباع، وخطوات بالإسكان، وخطوات بالفتح. فيجوز في الوكنة أن تقول وكنات ووكنات ووكنات بالضم والفتح والإسكان، لكنه في البيت لا يستقيم الوزن بالإسكان. وقد أرتدي والطير في وكناتها. الوكنة الوكنة مأوى الطائر في الجبل، ومأواه في الأرض يقال له الأفحوص والأدحي، وفي الشجر العش. بمنجرد، هذه صفة لموصوف محذوف، حذف الموصوف وأبقيت الصفة، أي بفرس منجرد. من يذكر شاهدا لهذا من القرآن؟ أحسنت، أن يعمل سابغات، أي دروعا سابغات، حذف الموصوف وأبقيت الصفة. قال ابن مالك وآمن المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل. بمنجرد، قصير الشعر أو سريع ينجرد من الخيل لشدة عدوه. قيد الأوابل، القيد الحبس، فهو هذا الفرس بمنزلة القيد للأوابل، هو حابس لها. والأوابل جمع آبدة، للتي لا تموت حتف أنفها من الوحش. يقال أبد الشيء من بابي ضرب وقتل، أي يأبد ويأبد إذا نفر وتوحش. وفي الحديث لما ند، أي شرد وهرب، بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. هيكلي، أي عظيم الخلق. يقول كثيرا ما أذهب مبكرا وقت كون الطيور في أعشاشها، راكبا على فرس قصير شعره سريع ركضه، يمسك شوارد الوحوش ونوافرها، وهو فرس عظيم الخلق. مفر مقبل مدبر مع، كجلمود صخر حطه السيل من علي. مكر سريع الكر، كأنه آلة للكر، لأن مفعل وزن آلة، مثل مخيط آلة الخياطة، فهو يتضمن مبالغة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في أي بصير، ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، مسعر حرب، وكأنه آلة لإسعار الحرب وإيقادها. مكر مفر سريع الفر، مقبل مول قبله أي وجهه، مدبر مول دبره أي ظهره، مع في أوقات متقاربة. الضدان لا يجتمعان، يعني هو لا يكون كارا فارا في وقت واحد، لكنها مبالغة، المقصود أنها مجتمعة في قوته لا في فعله، لأن فيها تضادة. كجلمود، الجلمود الحجر الصلب العظيم، جمعه جلامد وجلاميد، صخر حجر حطه أنزله السيل من علي من فوق. يقول إن فرسه هذا معتاد الحرب، صالح لجميع أحوالها من كر وفر وإقبال وإدبار، فهو يصلح للكر إذا أريد منه ذلك، ويصلح للفر إذا أريد منه الفرار، ويقبل إذا أريد منه الإقبال، ويدبر إذا أريد منه الإدبار. فهذه الصفات مجتمعة في قوته، هو صالح لجميعها. ثم شبهه في سرعته وصلابته بحجر عظيم ألقاه السيل من مكان عال. كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. كميت أحمر حمرة يسود منها العرف والذنب، وما كان بين الأحمر والأسود يقال له الكميت. يزل يسقط ويزلق ولا يكاد يثبت اللبد، اللبد ما يجعل تحت السرج، عن حال متنه عن وسط ظهره، يعني يزل اللبد عن وسط ظهره وهو مقعد الراكب منه. وفي رواية عن حاذ متنه بالذال، عن حاذ متنه، والحال هنا والحاذ معناهما واحد، أي عن وسط متنه. كما زلت سقطت الصفواء، الصفواء بالهمز، والصفوان بالنون، والصفا الحجر الصلب. ومنه قوله تعالى كمثل صفوان عليه تراب، أي حجر أملس. بالمتنزل المكان المنحدر، أي بمكان النزول، أو بالمتنزل بكسر الزاي المشددة، أي بالشخص النازل. يقول إن فرسه لونه بين السواد والحمرة، ولا يكاد يثبت عليه اللبد الذي يجعل تحت السرج، بل يسقط كما يسقط الحجر الصلب بالمكان المنحدر. مسح إذا ما السابحات على الونا أثرنا غبارا بالكديد المركلي، مسح سريع السير. وأصله من سح المطر إذا نزل بكثرة، كأن هذا الفرس يصب الجري صبا. إذا ما السابحات، ما هنا ما نوعها؟ زائدة. أحسنت. لماذا؟ لأنها وقعت بعد إذا. أحسنت يا طالبا، خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. إذا ما السابحات الخيل العائمات في الجري، كأنها تسبح لسرعة سيرها ولينه، حركتها في جريها تشبه حركة السابح في البحر. ومنه في القرآن السابحات سبحا، ملائكة، لأنهم يسبحون في سيرهم ويسرعون في انتقالهم، يعني في نزولهم من السماء وصعودهم إليها. قال تعالى كل في فلك يسبحون، هذه منها أيضا. على الونا، أي مع الونا، والونا الفتور، يقال ونا يني ونيا وونا. ومنه في القرآن إذا نهيت اثنين عن الونا ماذا تقول؟ ولا تنيا. لا تنيا، نعم، في ذكري. نعم. ومنه قوله تعالى ولا تنيا في ذكري، ما الأمر منه؟ نه. أحسنتم. أثرنا غبارا، أي فرقنا غبارا، استخرجنا غبارا. ومنه في القرآن أحسنت، فأثرنا به نقعا، أي حركنا وفرقنا غبارا بجريهن. بالكديد، الكديد ما غلظ من الأرض، المركل الذي أثرت فيه الدواب بحوافرها. الركل هو الدفع بالرجل، والمراد أكثرت الخيل من ركله بحوافرها. يقول إن فرسه هذا يشتد في جريه إذا تعبت الخيل وأثارت بحوافرها الغبار في الأرض الصلبة. على العقب جياش، كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. على العقب، العقب الجري بعد الجري. ويروى على الذبل وهو الضمر والضعف. جياش يجيش يغلي، فهو يغلي كما تغلي القدر، والجياش الفرس الذي إذا حركته بعقبك جاش، أي ارتفع وهاج، كأن اهتزامه، كأن صوت صدره إذا جاش فار في حميه حرارته، وأصله حرارة القيض أي شدة الصيف، غلي مرجلي، المرجل القدر. وفي الحديث قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر كما سبق، والأزيز صوت الغليان. يقول إن فرسه هذا تغلي فيه حرارة نشاطه على ذبول خلقه وضمر بطنه، إذا حركته عدا عدوا لا ينقطع. ثم شبه تكسر صهيله في صدره بغليان القدر. ما إعراب قوله غلي مرجلي؟ غلي أحسنت، خبر كأن. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.